محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا في المفهوم والمصداق. ويقع الكلام في مطلبين. المطلب الأول في بيان معنى المفهوم والمصداق. المعنى الموجود في الذهن كمعنى الإنسان، كمعنى الفرس، كمعنى محمد، هذا يسمى بالمفهوم. فالمفهوم هو المعنى الموجود في الذهن. فيقال الإنسان مفهومه حيوان ناطق، أفراده محمد وعلي وباكر وخالد تسمى مصاديق الإنسان. فما هو موجود في الذهن، أي الصورة الذهنية، أي المعنى الموجود في الذهن، يسمى مفهوم. وأما المعنى الموجود في الخارج، أي أفراد الإنسان، تسمى مصاديق. فمفهوم الإنسان أنه حيوان ناطق، ومصاديقه عبارة عن محمد وما شابه ذلك. كذلك إذا جئنا وقلنا ما هو مفهوم الحيوان، نقول مفهوم الحيوان جسم حساس متحرك بالإرادة. وأما مصاديق الحيوان الإنسان والبقر والفرس وما شابه ذلك. إذن المفهوم هو نفس المعنى ونفس الصورة الذهنية الموجودة في الذهن، وما ينطبق عليها وما يندرج تحتها يسمى مصداقا. ولهذا قال المفهوم نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة من حقائق الأشياء. والمصداق ما ينطبق عليه المفهوم، أو قل حقيقة الشيء الذي تنتزع منه الصورة الذهنية، لأن الصورة الذهنية صورة الإنسان من أين انتزعناها؟ من الجزئيات التي في الخارج. قلنا لاحظنا الجزئيات الخارجية محمد وعلي وما شابه ذلك، وقارنا بينها وألغينا الخصوصيات وانتزعنا العنوان الكلي وهو عنوان الحيوان الناطق. إذا المعنى الموجود في الذهن يسمى مفهوم، ما يصدق عليه يسمى مصداق. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني في بيان علاقة المفهوم بالمصداق. علاقة المفهوم بالمصداق علاقة الحكاية والانطباق، بمعنى أن المفهوم دائما يحكي عن مصادقه. فالإنسان يحكي عن محمد وبكر وخالد، بدليل أنك إذا أردت أن تقول أكرم محمد وأكرم خالد وأكرم بكر وأكرم عام وأكرم كذا وكذا وكذا، تستطيع أن تضع عنوانا واحدا يحكي عن جميع الأفراد وتقول أكرم الإنسان. فبدلا أن تعدد وتحصي جميع أفراد الإنسان وتقول أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا، تضع عنوانا يحكي عن جميعها وتقول أكرم الإنسان. فمفهوم الإنسان يحكي عن جميع الأفراد والمصاديق. فلهذا يقال أن المفهوم يحكي يكون حاكيا عن أفراده وعن مصاديقه، ويكون المفهوم منطبقا على مصاديقه. إذا اتضح ذلك نأتي إلى مقدمة كبيرة بالبحث والاهتمام وحاصلها أن المعاني الموجودة في الذهن أو قل المفهوم ينقسم إلى عدة أنحاء. النحو الأول من المفاهيم ما يطلق عليها بالمفاهيم الحقيقية. المفاهيم الحقيقية هي تلك المفاهيم التي يكون ما بإزاء لها في الخارج، يكون لها ما بإزاء في الخارج. وهذه المقدمة جدا مهمة في علم المنطق، في علم الفلسفة، في علم المعرفة، في علم الأصول، لها موضوعيتها ولها قيمتها المعرفية. إذا عرفت وحددت أنواع المفاهيم أمكنك بعد ذلك إعطاء كل حكم وعدم الخلط في الأحكام، لأن كل مفهوم يترتب عليه حكم يختلف عن الحكم الذي يترتب عليه المفهوم الآخر. المفهوم الأول هو المفهوم الحقيقي، وهو ذلك المفهوم الذي يكون له ما بإزاء حقيقي في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان مفهوم حقيقي له ما بإزاء في الخارج، له مصداق واقع خارجي. محمد، علي، زينب، فاطمة، هذه مصادق الإنسان. مفهوم الإنسان، مفهوم البقر، مفهوم الشجر، مفهوم السماء، مفهوم الأرض، هذه المفاهيم كلها تسمى مفاهيم حقيقية باعتبار أن لها ما يوازيها ولها ما يحاذيها في الخارج. القسم الثاني من المفاهيم ما يقال في حقها مفاهيم اعتبارية. المفاهيم الاعتبارية هي تلك المفاهيم التي ليس لها ما بإزاء في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل مفهوم الملكية. مفهوم الملكية مفهوم من المفاهيم. أنا أتصور الآن معنى الملكية. مفهوم الملكية ليس له ما بإزاء خارجي، بدليل أنك إذا ذهبت وقلت أريد ملكية في الخارج، أريد أن أرى ملكية، يقال لا توجد عندنا ملكية في الخارج. تقول لماذا؟ هذا زيد مالك البيت ومالك الدار. أقول هذا زيد وهذا دار، أما عنوان الملكية ليس له ما بإزاء في الخارج. إذا العقل من جاء، من أين جاء بمفهوم الملكية؟ مفهوم اعتبار. الشارع جاء وقال ملكت زيد الدار، والشارع جاء وقال إذا قال الإنسان بعت وقال المشتري قبلت حصل عنوان ملكية، بمعنى أن الشارع هو الذي جاء واعتبر عنوان ملكية. فلهذا يسمى مفهوم الملكية بالمفهوم الاعتباري، لأن الشارع هو الذي اعتبر الملكية، اعتبر زيد مالكا للكتاب، واعتبر زيد لا يملك الخمر. إذن عنوان الملكية مفهوم اعتباري شأنه شأن الأحكام الشرعية. قالوا الأحكام الشرعية جميعها مفاهيم اعتبارية. مفهوم الوجوب، مفهوم الحرمة، مفهوم الكراهة، مفهوم الاستحباب، هذه مفاهيم وأحكام اعتبارية. الشارع جاء واعتبرها وجعلها واقترضها. لماذا اقترضها؟ من أجل تنظيم حياة الإنسان. فلو لم يعتبر عنوان الملكية لتصرف الإنسان في مال أخيه بدون إذنه، ولو لم يعتبر الوجوب والاستحباب لم يكن هذا الإنسان منظما في حياته. إذن الأحكام الشرعية إنما اعتبرها الشارع وجعلها من أجل تنظيم حياة الإنسان للمحافظة على النظام الاجتماعي وللمحافظة على النظام الفردي. اعتبر الشارع مفاهيم كمفهوم الوجوب والحرمة والاستحباب. إذن ما الفرق بين مفهوم الوجوب وبين مفهوم الإنسان؟ نقول مفهوم الإنسان مفهوم حقيقي، بمعنى ليس مجرود بمجرد الاعتبار، بل هو مفهوم حقيقي له ما بذات الخارج بخلاف مفهوم الملكية. مثلنا مفهوم الزوجية، مفهوم الزوجية مفهوم اعتباري. الشارع قال جعلت مثنى زوجا لهند، فهنا عنوان الزوجية عنوان اعتبار. الشارع جاء واعتبر الزوجية، وإلا لواقع خارج قلت لا، هناك مصداق خارج الزوجية مثنى، أقول هذا مثنى وليس زوجية. تقول هند، أقول هند، هند هذه هند امرأة وليست زوجية. إذن الزوجية عنوان اعتبره الشارع من أجل تنظيم العلاقة بين مثنى وهند. نعم. إذن مفهوم، إذن تارة يكون المفهوم مفهوما حقيقيا، وأخرى يكون المفهوم مفهوما اعتباريا، وكلاهما مفهوم بمعنى معنى موجود في الذهن. من قبيل مفهوم الرئاسة، مفهوم الرئاسة مفهوم اعتباري. مفهوم الرئاسة يعني هذا رئيس ومملوك ومالك، هذه كلها مفاهيم اعتبارية. أنا اعتبرت نفسي رئيسا، هذا مفهوم اعتباري. لماذا؟ حتى أنظم القبيلة وأنظم القافلة وأنظم الدولة المعينة. النحو الثالث من المفاهيم ما يعبر عنها بالمفاهيم الانتزاعية. المفهوم الانتزاعي، المفهوم الانتزاعي أيضا ليس له ما بإذاع حقيقي في الخارج، ليس له مصداق خارجي. من قديم مفهوم السببية، مفهوم السببية ليس له ما بإذاع في الخارج. إذا قيل إنسان أريد سببية، لا تجد عندنا في الخارج شيء يسمى به سببية أو العلية. إذا عنوان العلية ومفهوم العلية والسببية من أين جاء بهما الذهن؟ نقول الذهن لاحظ مفهوم النار ولاحظ مفهوم الحرارة. مفهوم النار مفهوم ماذا؟ حقيقي، لأن النار له ما في ذات الخارج، هذه النار التي أمامي. والحرارة مفهوم حقيقي، هذا الشيء الحار الذي في الخارج. العقل عندما لاحظ مفهومين حقيقيين، مفهوم النار ومفهوم الحرارة، وقاس مفهوم النار إلى مفهوم الحرارة، ووجد أن الحرارة تنبعث عن النار وأن النار تصدر عنها الحرارة، فلاحظ أن النار سبب لوجود الحرارة والحرارة مسببة عن وجود النار، انتزع عنوان السببية. إذا لما قاس الحرارة إلى النار ووجد أن أحدهما سبب للآخر، انتزع وقال سببية النار للحرارة. إذا عنوان السببية ومفهوم السببية مفهوم انتزع من خلال مفهومين حقيقيين عند المقارنة. نظير ما إذا قلنا الكلي، قلنا الكلي هو عنوان انتزاعي انتزع من خلال ملاحظة الجزئيات. إذا تلاحظ أنه هناك فرق بين عنوان الزوجية والملكية وعنوان السببية. عنوان السببية عنوان اعتباري، بينما عنوان عنوان الزوجية عنوان اعتباري، بينما عنوان السببية عنوان انتزاعي أي منتزع. وبعبارة أخرى قل المفاهيم الانتزاعية لها منشأ انتزاع، يعني لها سبب انتزاع. ما هو منشأ انتزاع عنوان ومفهوم السببية والعلمية؟ هو مقايسة النار بالحرارة. بينما عنوان الزوجية ليس لها منشأ انتزاع، عنوان الوجوب، الوجوب الشارع قال أوجبت الصلاة، حرمت الخمر، صلاة الليل مستحبة، هذه الأحكام ليس لها منشأ انتزاع، إنما هي مجرد اعتبار من قبل حاكم، نظير الاعتبارات التي تصدرها إدارة المرور، تقول اعتبرنا أن اللون الأخضر يدل على الوقوف، على حركة السير، بدء حركة السير. هذا العنوان عنوان اعتباري. إذا عندنا مفاهيم حقيقية، وهي المفاهيم التي لها مصادق وما بيزاء في الخارج، كمفهوم الإنسان، الشجر، البقر، السماء، الموجودات الحقيقية. وعندنا مفاهيم اعتبارية كالوجوب والحرمة والزوجية وما شابه ذلك، وعندنا مفاهيم انتزاعية. ما الفرق بين المفهوم الانتزاعي والمفهوم الاعتباري؟ واضح أن الفرق بين الحقيقي وبين الانتزاعي والاعتباري أن المفهوم الحقيقي له مصداق خارجي حقيقي، بينما الاعتباري والانتزاعي ليس لهما ما بيزاء في الخارج. ما يوجد عندنا في الخارج ما يسمى سببية، ولا يوجد عندنا في الخارج ما يسمى وجوب. قد تقول عندنا الصلاة، هذه صلاة وليست وجوب. لكنهما الفرق بين المفهوم الاعتباري والمفهوم الانتزاعي. المفهوم الاعتباري يمكن التغيير والتبديل فيه بتبع المصلحة، لأن الإنسان إنما افترض الوجوب والاستحباب من أجل المصلحة وتنظيم حياة الإنسان. ولهذا قد يأتي الشارع ويقول أوجبت هذا الشيء، وبعد سنة يلغي هذا الوجوب لانتهاء المصلحة. هذا هو الاعتبار. إذن يمكن أن أقول مدينة البصرة أعتبر فيها حكما معينا، هذا الحكم لا أعتبر في مدينة النجف. لماذا؟ لأن هناك المصلحة اقتضت الوجوب في النجف أو في البصرة، ولم تكن هذه المصلحة تقتضيها في مدينة أخرى. إذن الاعتبار يمكن تبديله ويمكن تغييره من واقع إلى واقع آخر، ومن مجتمع إلى مجتمع آخر. ولهذا نجد الأحكام الشرعية في زمان أنبياء السابقين تختلف عن زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا حتى في زمان هناك أحكام اعتبرت ثم نسخت لانتهاء المصلحة. هناك كان حكما وهو وجوب تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان الذي يريد أن يتحدث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يقدم صدقة، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم. ولهذا لم يعمل بهذا الحكم إلا أمير المؤمنين عليه السلام. إذن الأحكام لأنها أمور اعتبارية مجعولة من أجل تنظيم حياة الإنسان كفرد كمجتمع ما شابه ذلك، يمكن التبديل والتغيير فيها، ويمكن أن تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، ولكن المفاهيم الانتزاعية لا تختلف. بمعناه هل يقال إذا لاحظنا النار الموجودة في العراق وقسناها إلى الحرارة ننتزع عنوان السببية بينما في دولة أخرى لن ننتزع عنوان السببية؟ كلما لاحظ العقل وقاس النار إلى الحرارة انتزع عنوان السببية والعلمية. ولهذا المفاهيم الانتزاعية لا تتغير ولا تختلف ولا تتبدل، لأنها قائمة على أساس وجود منشأ من خلاله يتم الانتزاع، وهذا المنشأ لا يفرق فيه بين وجوده في هذا المكان أو في ذاك المكان. كلما وجد منشأ الانتزاع، كلما وجد سبب للانتزاع، كلما قيست النار إلى الحرارة انتزعنا عنوان السببية ومفهوم العلية والسببية. وهذا لا يختلف ولا يتبدل بخلاف الأمور الاعتبارية، فإنها خاضعة لاعتبار المعتدل وفعل الجاهل وفرض الفاضل والحاكم، ولهذا قد يتغير اعتباره ويختلف اعتباره من مكان إلى مكان آخر. هذا هو الفرق بين المفهوم الاعتباري والمفهوم الانتزاعي. القسم الأخير من المفاهيم، المفاهيم الوهمية. ماذا يراد من المفهوم الوهمي؟ المفهوم الوهمي هو ذلك المفهوم الذي يجعله الإنسان ويفترضه الإنسان وإن لم تترتب فائدة على افتراضه واعتباره. كان يفترض الإنسان مفهوم العنقاء ومفهوم الغول المخيف. هذه المفاهيم، مفهوم الغولي وما شابه ذلك، ليس مفاهيم حقيقية، ليس لها ما في واقع في الخارج، أو مفهوم إنسان له 10 رؤوس. وأيضا هذه المفاهيم ليست مفاهيم انتزاعية، لأنها لم تنتزع من خلال مقايسة شيء إلى شيء آخر، وليست مفاهيم اعتبارية. لماذا؟ لأن المفهوم الاعتباري إنما يعتبر من أجل وجود غرض عقلائي مصلحة، وهذه المفاهيم هي تعتبر لم يترتب عليها أي غرض وأي ثمرة وأي فائدة عقلائية. هذا ما يعبر عنه بالمفهوم الوهمي. إذن المفاهيم على 4 أنحاء: مفهوم حقيقي كمفهوم الإنسان والشجر والبقر والسماء، وهي تلك المفاهيم التي لها ما بيذا حقيقي واقعي خارجي. والنحو الثاني المفاهيم الاعتبارية، وهي تلك المفاهيم التي إنما جعلت بفرض فارغ واعتبار معتبر، وإنما جعلت واعتبرت من أجل وجود مصلحة تترتب عليها. والنحو الثالث المفاهيم الانتزاعية، وهي ما لها منشأ انتزاع وانتزعت من خلال مقايسة أمر بأمر آخر كمفهوم العلية. والنحو الرابع المفاهيم الوحية. نعم، لا مفهوم انتزاعي، مفهوم العدم. هو الآن نبين في الكتاب ماذا يريد أن يقول. فالصورة الذهنية، إذا التفت معي، المفاهيم الحقيقية على نحوين: مفاهيم حقيقية جزئية ومفاهيم حقيقية كلية. مفهوم محمد، مفهوم حقيقي محمد، وهو مفهوم جزئي لأنه يمتنع انطباقه على كثيرين. وعندنا مفهوم حقيقي كلي. المفهوم الحقيقي الكلي من قبيل مفهوم الإنسان، مفهوم حقيقي كلي، مفهوم حقيقي لأن له ما بإذا في الخارج، ومفهوم كلي لأنه لا يمتنع فرض فرقه على كثيرين. قال: فالصورة الذهنية لمسمى محمد، مسمى محمد يعني معنى محمد، مفهوم جزئي. والشخص الخارجي الحقيقي مصداق لمحمد. تقول مفهوم محمد في الذهن مصداق هذا الشخص، مفهوم كتاب المسائل المنتخبة في ذهني مصداق هذا الكتاب الذي أمامي. والصورة الذهنية لمعنى الحيوان مفهوم كلي، وأفراده الموجودة وما يدخل تحته من الكليات كالإنسان والفرس والطير مصاديق الحيوان. والصورة الذهنية لمعنى العدم مفهوم كلي، هو أساسا مفهوم العدم مفهوم حقيقي، مفهوم العدم مفهوم حقيقي. لماذا ليس له ما ليس له ما به؟ تقول عدم زيد في الخارج، عدم بكر في الخارج، عدم الكتاب في الخارج، عدم وجود الدولة المعينة، عدم وجود الشيء. نعم. مفهوم كلي ولو بالفرض. قال مفهوم كلي وما ينطبق عليه وهو العدم الحقيقي مصداقه. وهكذا أساسا كيف العقل توصل إلى مفهوم العدم؟ توصل إلى مفهوم العدم هو العقل هكذا لاحظ وجود زيد ولاحظ وجود عامر، ففي حال لحاظ وجود زيد لا يكون هناك وجود لعامر، وفي لحاظ وجود عامر لا يكون هناك وجود لزيد، فكان هناك عدم زيد وعدم زيد في لحاظ وجود عامر، وعدم عامر في لحاظ وجود زيد، فكان عندنا عدم عامر وعدم أيضا الخصوصيات وهو زيد وعامر، انتزع عنوان العدم الكلي. نعم. لكنه المفاهيم الحقيقية قد تكون مفاهيم منتزعة لكنها ليست مفاهيم انتزاعية. مفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان ليس الفرق، ليس الفرق بين المفهوم الحقيقي والانتزاعي هو أنه انتزع أو لم ينتزع. الفرق هو وجود ما بيزا خارجي وعدم وجود ما بيزا. مفهوم الإنسان أيضا منتزع من خلال ملاحظة الجزئية، هو مفهوم حقيقي. ولهذا هنا عندما عرف المفهوم التفت، المفهوم ما هو؟ نفس المعنى بما هو، أي نفس الصورة الذهنية المنتزعة. نفس الصورة الذهنية المنتزعة، يعني هل يريد أن يقول المفهوم فقط المفاهيم الانتزاعية؟ لا، مطلق المفاهيم. مفهوم الإنسان انتزع من خلال ملاحظة الجزئيات كما ذكرنا في نظرية التقدير والانتزاع. لفت نظر يعرف من المثال الأول، ما هو المثال الأول؟ مفهوم محمد، أن المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. مفهوم جزئي مفهوم محمد، كلي كمفهوم الإنسان. ويعرف من المثال الثاني أن المصداق يكون جزئيا حقيقيا كمحمد وإضافيا كالإنسان، فإنه مصداق للحيوان والبقر، مصداق للحيوان والإنسان والبقر ليس جزئي حقيقي إنما هو جزئي إضافي. ويعرف من المثال الثالث وهو العدم أن المصداق لا يجب أن يكون من الأمور الموجودة والحقائق العينية، بل المصداق هو كل ما ينطبق عليه المفهوم وإن كان أمرا عدميا لا تحقق له في الأعيان أي في الخارج. إذا ما نريد أن نصل إليه هو أن كل معنى موجود في الذهن يسمى مفهوم، وما ينطبق عليه يسمى بمصداقين. المفهوم يعبر عنه بالعنوان، والمصداق يعبر عنه بالمعنون، فيقال مفهوم الإنسان أي عنوانه أنه حيوان ناطق، ومعنونه ومصداقه زيد وبكر وخالد وما شابه ذلك. الكلام فعلا في مطلب مهم جدا، ويجب أن يتعقل هذا المطلب بشكل جلي لأهميته، وسوف يعاد تكراره في مبحث التناقض، وهو سيال يأتي في موارد الفلسفة وموارد الأصول. ولهذا يجب أن يتقن هذا المطلب، لأن من خلاله يتم دفع شبهات كثيرة. ما هو هذا المطلب؟ يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى يمكن أن تعنون بتعدد اللحاظ الذهني أو القدرة اللحاظية عند الإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل جملة من الفعاليات التي يمتلكها الذهن الإنساني، واحدة من تلك الذهنيات قدرته على أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة. مثلا تارة ألحظ محمد، ألحظ معناه مجملا، وأخرى أستطيع أن ألحظ معناه مفصلا. مثلا مفهوم محمد ألحظه مجمل وأقول محمد مفهومه أنه إنسان، وأخرى ألحظ معنى ومفهوم محمد أكثر تفصيلا وأقول هو حيوان ناطق. إذن معنى واحد كمفهوم محمد لوحظ تارة بنحو الإجمال وعبر بالإنسان، وأخرى لوحظ معناه بنحو التفصيل وعبر عنه بأنه حيوان ناطق، لأن حيوان ناطق تفصل معنى إنسان. كذلك مثلا إذا جئت وقلت الإنسان حيوان ناطق، أو لا تقول الإنسان حيوان ناطق، قل هكذا الإنسان أو جعلنا على نفس المثال الإنسان حيوان ناطق. هنا عندي قضية مركبة من مبتدأ ومن خبر، من موضوع ومن محمول. موضوعها أي المحكوم عليه هو الإنسان، ومحمولها هو حيوان ناطق. تارة هذا المحمول وهو حيوان ناطق، تارة أجعله حاكيا لمفهوم الإنسان، أقول مفهوم الإنسان حيوان ناطق، وأخرى يجعل المحمول حاكيا لا عن مفهوم الإنسان بل عن مصاريخ الإنسان، أقول محمد حيوان ناطق، بكر حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق، لكن الإنسان يصل إلى مليار فرد، فأنا أريد أن أجمعهما في عنوان واحد وهو عنوان إنسان، فأقول الإنسان حيوان ناطق. إذا لم ألحظ حيوان ناطق كمعنى يفسر معنى الإنسان، إنما يرجع إلى كل فرد فرد إلى المصاريخ. إذا لاحظ الإنسان حيوان ناطق، هذا المحمول وهو حيوان ناطق تارة أجعله حاكيا عن نفس معنى الإنسان، وأخرى أجعله حاكيا عن مصاريخ الإنسان. يعني نفس حيوان ناطق هو تفسير لمعنى الإنسان، يفسر معنى الإنسان، وأخرى أجعله مفسرا لمصاريخ الإنسان. إذا العقل له قدرة أن يلحظ شيء معين من زوايا متعددة، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الحملة على قسمين، أو قل المحمول على نحوين. المحمول على نحوين، محمول بلحاظ الحمل الأولي، محمول بلحاظ الحمل الشائع. التفت معي مطلب دقيق. إذا قلت الإنسان كلي قضية مكونة من الإنسان ومن كل من موضوع هو الإنسان ومن موضوع محمول وهو كلي. الإنسان كلي، هنا المحمول وهو كلي هل هو بيان للإنسان أو هو بيان لمصاليق الإنسان؟ لا شك أنه ليس بيانا لمصاليق الإنسان، لأن مصداق الإنسان محمد ومحمد ليس بكل، ومصداق الإنسان زيد وزيد ليس بكلي، ومصداق الإنسان عمرو وعمرو ليس بكلي. إذا قلت الإنسان كلي، الكلية بيان لماذا؟ لمفهوم الإنسان، أي مفهوم الإنسان أنه كلي، أنه معنى كلي. إذا هنا المحمول وهو كلي بيان لمعنى الإنسان، لمعنى الموضوع، وليس بيان بلحاظ مصادر الإنسان. مصادر الإنسان لا تكون كلية بل هي جزئية. إذا كان المحمول ناظرا لبيان نفس المفهوم، أي مفهوم الموضوع، يسمى ذلك المحمول محمول بلحاظ الحمل الأولي. إذا الحمل الأولي في المقام ماذا يراد به؟ يراد به ذلك المحمول الذي يكون ناظرا لبيان الموضوع من جهة مفهومه. الكلي بيان للموضوع من جهة معناه ومفهومه، أي أن مفهوم ومعنى الإنسان أنه كلي وليست مصادره. النحو الثاني أن يكون المحمول بيانا، لا بيانا للموضوع لكن لا من جهة مفهوم الموضوع ومعنى الموضوع، بل بيان لجهة مصادر الموضوع وما ينطبق عليه الموضوع. مثلا إذا قلنا الإنسان ضاحك، هل هنا ضاحك بيان لمعنى الإنسان؟ واضح أن معنى الإنسان ليس ضاحك، معناه ومفهومه حيوان ناطق. إذا لماذا قلتم الإنسان ضاحك؟ نقول هذا في الحقيقة والواقع بيان للموضوع وهو الإنسان من جهة بيان مصادره، أي زيد ضاحك، بكر ضاحك، عمرو ضاحك، وليس مفهوم الإنسان أنه ضاحك. لماذا لم تقول مباشرة زيد بكر عمرو خالد إلى ما لا نهاية ضاحك؟ نقول لأننا نستطيع أن نأتي بعنوان جامع وهو عنوان الإنسان ونعبر عنه بأنه ضاحك. لماذا؟ لما تقدمت النقطة السابقة أن المفهوم كمفهوم الإنسان يحكي عن مصادره، فجئنا بالمفهوم لأنه المفهوم يحكي عن مصادره. إذا هنا المحمول ليس بيانا للموضوع من جهة المفهوم والمعنى، بل من جهة المصادر والحكاية عن الأفراد. هذا المحمول يسمى محمول بالحمل الشائع. إذا لاحظتم الفرق بين قولي الإنسان كلي، هنا الإنسان كلي، الكلية ليست متوجهة إلى المصادر الخارجية، المصادر الخارجية لا تتصف بالكلية. إذا الكلية الإنسان كلي متوجه إلى ماذا؟ إلى مفهوم الإنسان. هذا محمول لبيان الموضوع من جهة المفهوم، هذا يسمى محمول بلحاظ الحمل الأولي. أما الإنسان ضاحك ليس متوجه إلى معنى الإنسان ومفهوم الإنسان، مفهوم الإنسان ليس ضاحك، إنما هو حيوان ناطق. إذا ضاحك متوجه إلى الأفراد الخارجية وهو زيد بكر عمرو ضاحك. إذا هذا محمول بلحاظ بيان الموضوع لا من جهة مفهوم الموضوع بل من جهة مصادر الموضوع، هذا ما يسمى بالمحمول بلحاظ الحمل الشائع. المقام، نقول في المقام إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هنا تارة يكون حيوان ناطق بيانا للإنسان من جهة المفهوم ومعنى الإنسان، أي معنى الإنسان أنه حيوان ناطق، فحيوان ناطق يبين الموضوع من جهة مفهوم الإنسان، يقال هنا الحيوان الناطق بالحمل الأولي، فيقال هكذا الإنسان، الإنسان بالحمل الأولي حيوان ناطق، لماذا؟ لأن حيوان ناطق تفسر معنى هو مفهوم الإنسان، وأستطيع أن أقول الإنسان حيوان ناطق بلحاظ بيان الموضوع من جهة المصادر، أي محمد حيوان ناطق، زين حيوان ناطق، بكر حيوان ناطق، هنا المحمول ناظر للموضوع من جهة بيان مصادر الإنسان، هنا نقول الإنسان بالحمل الشائع حيوان ناطق، حيوان ناطق، معنى الإنسان بالحمل الشائع حيوان ناطق أي حيوان ناطق تبين الموضوع الإنسان بلحاظ المصادر، هذا الذي قلنا، قلنا المحمول إذا كان ناظرا لبيان الموضوع من جهة مصادره يسمى بالحمل الشائع، إذا تبين ذلك نأتي لبعض التطبيق، إذا التفت هناك المحمول يلحظ بلحاظين، المحمول إذا لوحظ، إذا لوحظ المحمول على أنه بيان للموضوع من جهة المفهوم والمعنى كان حملا أوليا، وإذا لوحظ المحمول من جهة بيان الموضوع بلحاظ مصادره كان حملا شائعا، يجب أن تحفظ هذا اللحاظ، لحاظان متعددان متغايران، تارة أحد المحمول يفسر المفهوم وأخرى المحمول يفسر المصداق عن طريق الموضوع، أحدهما يسمى حملا أوليا، الآخر يسمى حملا شائعا، لأنه إذا تعدد هذا الفرق وهذا اللحاظ أمكنك أن تدفع شبهات كثيرة، واحدة من هذه الشبهات ما هي؟ التفتنا، أنتم قلتم أيها المناطق بس خمس دقائق يبقى لكم ربع ساعة تكفي، إذا قلنا لاحظ معي الجزئي مما يمتنع صدقه على كثيرين، الجزئي هو الذي لا يصدق على كثيرين، قد تقول لماذا الجزئي لا يصدق على كثيرين؟ فإن محمد جزئي وعلي جزئي وهذا الكتاب جزئي وهذا القلم جزئي وهذه السبورة جزئي وزينب جزئي وخالد جزئي، فانطبق الجزئي على كثير، فكيف تجمعون بين أن الجزئي لا يصدق على كثيرين بينما نجد أن الجزئي يصدق على كثيرين، بدليل أنني لو قلت لكم أريد أمثلة للجزئي تقول الجزئي أمثلته كثيرة، هذه الشجرة جزئي وهذا القلم جزئي ومحمد جزئي وعلي جزئي وهذا الكتاب جزئي وهذا اللوح جزئي، إذا هناك مصادر كثيرة للجزئي فكيف قلتم أنه يمتنع صدقه على كثيرين وقد صدق على كثير، هذا سنأخذه، كيف نجمع بين هذين القولين؟ كيف نجمع أن الجزئي لا يصدق على كثيرين وأنه قد صدق على كثيرين؟ نقول الجواب هو الجزئي بلحاظ الحمل الأولي يكون كليا، بمعنى أن مفهوم الجزئي والجزئي يكون صادقا على كثير مفهوم الجزء، بينما حقيقة الجزء وواقع الجزء أنه لا يصدق على كثير، فيكون التعبير بهكذا معنى. تقول الجزء بالحمل الأول كلي. ما معنى كلي؟ أي أن الكلية هنا بيان لمفهوم الجزء. مفهوم الجزء نعم كمفهوم يصب على كثير، بينما الجزء بالحمل الشائع يكون جزئيا، بمعنى أن واقع الجزء وحقيقة الجزء مما أي مصداقه، مصداق الجزء مما يمتنع صدقه على كثير. فالحمل يختلف، فإذا اختلف الحمل لا يوجد تناقض، لأن هناك الجزء يكون كليا بلحاظ الحمل الأول، ويكون جزئيا وممتنع الصدق على كثيرين بلحاظ الحمل الشائع. فهنا لوحظ بلحاظ ولوحظ بلحاظ آخر، فتعدد اللحاظ لا يوجد هناك تناقض، لا يوجد تناقض. ولهذا إذا قلت الإنسان ضاحك، ترى أن تقول الإنسان ضاحك، ترى أن تقول الإنسان ليس بضاحك، هل يوجد تناقض؟ لا يوجد تناقض، لأن الإنسان ضاحك أي مصداقه أنه ضاحك، وليس بضاحك بمعنى مفهومه ليس بضاحك، مفهوم الإنسان ليس بضاحك، مفهوم حيوان ناطق. ولهذا يقال الإنسان بالحمل الأول ليس بضاحك، ولكن الإنسان بلحاظ الحمل الشائع المصداق يكون ضاحكا، فالإنسان ضاحك والإنسان ليس بضاحك، لا يوجد تناقض لأن اللحاظ مختلف. هناك لوحظ الإنسان بالحمل الأول أي مفهوم الإنسان فكان ليس بضاحك، وإذا لوحظ الإنسان بما هو حاكم عن مصادقه يكون ضاحكا. كذلك هنا إذا لاحظنا للجزء كمعنى موجود في الذهن له أفراد كثيرة، أما مصداق الجزء وحقيقة الجزء أنه يمتنع صدقه على كثير. يأتي إن شاء الله تطبيقات أخرى التي بها تتضح هذه الضادقة وهذا اللحاظ، ولنا تعليق في الأخير نذكره لرفع اشتباه كثير يقع فيه بعض الأخوة. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.